لبيك لبيك يا سري يا سري ونجواتي يا سري ونجواتي لبيك لبيك يا قصدي ومعنى أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي أدعوك أدعوك هل أنت تدعوني إلي أدعوك أدعوك هل أنت تدعوني إلي فهل ناديت إياك أم ناديت إياك أدعوك بل أنت أدعوني إليك نعم أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياك يا عين عين وجودي ويا مدى هممي عباراتي وإيماني نعم منطقي عباراتي وإيماني ربي يا عين عين وجودي ويا مدى هممي يا وعباراتي وحمائي يا كلي يا سمعي ويا بصري اه يا كلي يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا كلي وكل الكل ملتبس وكل كل كما البوس بمعنى Thank you. فصرت رهين يا رب.